يا صاحبي السجن، هل أرباب المتفرقون وهو في قصر الكون وهو هدية لكل مؤمن في هذه الآية وكذلك نجزي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. أي يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، إذا دعوت بهذا الدعاء وأنت عندنا قوة الإيمان ويقين بالله عز وجل، لا سبحانك إني كنت من الظالمين، ينجيك الله عز وجل من الظلم. هذه الهدية الثانية. سيدنا يونس خرج منا من فضل القدس إلى نور الدنيا بمعجزة ربانية وبتدبير من الله عز وجل، ولكنه كان معه حال، كان له حال مع الله عز وجل. كيف كان حاله مع الله عز وجل؟ قال تبارك وتعالى: ولولا انه كان من المستكبرين للبث في قبره الى يوم يبعثون. ولولا انه كان من المستكبرين، كان كثير التسبيح وكان ولا نقول الا ما يرضي ربنا. عن اي فضل فإنه في هم دائم لا ينقطع.